وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا وإذا تتلى لا عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا وإذا تتلى عليهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين جاثية